أم لهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إن كيدي متين فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا وأملي لهم إن كيدي متين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون يستهزئونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون.